كانوا ستة. إذا خلصنا من إيه؟ إذا المنتج منه ستة والعقيد عشر. الشكل الرابع. قلنا عليكم هو الفرع كلية الإحسان على الأقل. مع الفرع الأخرى. ولو كانوا الاثنين كليتين ماشي. لما تكون واحدة إيه؟ الفرع كلية إحداهما. مش شرط تكون الكبرى أو الإيه الصغرى. لكن الإيجاز في صغراهما سواء كانت إيه مش مهم تكون كلية أو كلية. وكذلك أن تكون كلية إحداهما. لكن فقط ولا سواء كانت الأخرى كلية أو جزئية. يعني هو الظاهر من التقسيم إن سواء كانت الأخرى كلية أو جزئية. المهم تكون لازم تكون واحدة كلية. لو كان الاثنين كليتين ماشي. لما يكونوش الاثنين جزئيتين عشان ما يجتمعش يعني مش وأكثر كلية من إحداهما فقط يعني لا فقط لا لو كان فقط المهم تكون فيهم واحدة أخرى كانوا اثنين ماشي. الشكل الرابع شروط الإنتاج سهلين هنا اليوم خلاص المسألة دي يعني في واقع ورابع أسرع البيت ورابع عدم جمع الفتيات إلا بصورة فسيحة يتبين يعني هنا الصورة واحدة هي المستثنى اللي ذكرها دي صغراهما موجبة صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية يعني هنا له حالتان يختلف شرط الانتاجين في اختلافهما هي هم الحالتين دولة وذلك اذا لم تكن صغراه موجبة جزئية فشرط انتاجه ان لا يجتمع فيه خستان من نوع واحد او من نوعين في مقدمة او في مقدمتين ايه الخستين دولة السلب والجزئية السلب والجزئية يعني خستين بقول لك هنا ايه من نوع واحد نعم ممكن يكونوا الخستتين من نوع واحد يبقوا ايه هم اللي يكونوا من نوع واحد جزئية وجزئية جزئية وجزئية او ايه او سالبة وسالبة لما تقول ايه من نوع واحد لما من نوعين يبقى سالب مع جزئية سالب مع جزئية يبقى اما في مقدمة واحدة او مقدمة جزئية ممكن في مقدمة واحدة سالبة جزئية ممكن يكون في المقدمتين واحدة سالبة والأخرى جزئية وخصة الكم يبقينا المقدرة خصة الكم اللي هي الجزئية يبقى كأن الجزئية هي خصة الكم طب وخصة الكيف اللي هو السالب وخصة الكم الجزئية وخصة الكيف السالب فالخصتان من نوع واحد ان يشتمل على جزئيتين او على سالبتين لكن اذا اشتمل على جزئيتين هذا عدل خصتان من نوع واحد او على سالبتين فلا يكونان الا في مقدمتين اذا اشتمل على جزئيتين او ساعة ما يتعش في مقدم راحل اذا فيها جزئيتين اذا فيها حكم واحد اذا فيها جزئية وفيها ايه وفيها سالب المقدم ممكن لكن اذا اشتمل على جزئيتين او على سالبتين فلا يكونان الا في مقدمتين والخستان من نوعين ان يشتمل على جزئية وسلب سواء اجتمع في مقدمة واحدة او في كل واحد في مقدمة عن في مقدمتين وان كانت صغراه جزئية موجبة فليس شرطه ذلك بل شرط انتاجه ان تكون كبراه سالبة كلية فقدم لنا صغراهما هي هذه هي الصورة التي استثناها الشيخ رحمه الله اللي هي ان تكون الصورة موجبة جزئية اذا مش هو الشرط لذكر بل شرط انتاجه ان تكون كبراه سالبة كلية فقط وان ظهر فيه الخستان هنا ظهر بس في شرط تكون الكبرى سالبة كلية مش جزئية الا لو كانت كبراه غيرها يعني كانت كبراه سالبة جزئية او اجتمع الخستان في الحالة الاولى فتحقق الاختلاف الموجب للعقد واضح

من غير الزوجين او الزوجين يعني. ففي هنا ثلاثة لا يجوز الفرق او الفردية مع الثلاثة. مش ممكن تتصور ثلاثة من بدون ما تتصور فيهم ليه الفردية. بس مدى ثلاثة عقل لا يمكن ينفك عقلا. انما في تلازم عادي. بمعنى ايه? زي التلازم بين النار وبين الاحرام. ده ممكن ينفك. توجد النار قوية كده ومشتعله ولا يوجد الاحرام. زي ما حصل مع سيدنا. يوجد كده تلازم عادي ده. او يوجد الماء ولا يوجد الري. او الاكل ولا في تلازم بينهم. يعني الشبح ده في تلازم بينه وبين الاكل ولكنه عادي. بخلاف التلازم العقلي الذي لا يمكن تصور في العقل انفكاكه. فاختلف هل الملازمة في الآية يعني بين الايه? بين التعدد الآية وبين الفساد. هل هي عادية ولا هي عقلية? ان كانت عادية يعني قالوا كده الملازمة في الآية عادية ان اريد بفساد السماوات والارض خروجهما عن نظامهما المشاهد. يعني يختل السماء تبقى تحت والارض فوق والبحر يبقى عليه معطل في اختلال في الايه? زي مثلا لما يحصل اضطراب في المرور كده العسارة تطبعها بشكل جاي من هنا جاي من فوق. زي اسمه ايه? اضطراب اختلال. هذا الملازمة في الاية عادية قالوا في العادية ان اريد بفساد السماوات والارض خروجهما عن النظام المشاهد. يعني مع قطع النظر عن الابتدائي. لأنه عبد وألف كان السماوات موجودة والأرض موجودة قبعنا النظر كله ده مألوف ومعتاد. إنما الآن نظرنا إلى حركة الاختلال والفساد والاضطراب. يبقى بهذا المعنى حتكون الآية حتكون إيه الدليل بتاعها إثناء خطابي. زي ما احنا بنقول كده في بلادنا كده المركب اللي فيها رئيسين تغرق لما المركب موجودة. وجاي المركب صح لانه العادة كان يقول لنا انه لو كانوا اثنين في المركب او اثنين في الطائرة يأخذوها تؤدي هذا الى الاضطراب والفساد. ليه? لانه حيختلف. يعني لكن ممكن يجمل العقل انه الاثنين وسمنا عسل وما يختلفوش في الطائرة تمشي سليمة والله سمى تغرق. يعني معناها المركب لا توجد افتراض الغرق الا في حالة التنازع. لكن يفترض العقل كنت تفترض ليه ان هم لابد يكونوا متنازعين او يعني يجيبوا اثنين اعداء في السفينة ولازم هيجيبوهم اثنين اصحاب او اصدقاء. فمعنى كده يبقى التلازم هنا عادي. لما العادة بتحكم كده. اذا معنى كده لفسدتها يعني خرجتها عن النظام المشاهد. فمجرد التعدد قالوا كده لما قالوا الاية الدلالة فيها اقناعية خطابية وليست برهانية عقلية. لأن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد. ليه? لجواز الاتفاق عقلا. هذا الفرق بينها بين دلالة الآية اقناعية يعني خطابة الى تأثير يعني يأثر فيك. ولا منها يحط هو معنى انه لو كان اثنين يفسد نظام سنغ لا يفسد. بس ده على فرق على ما حكم الدين العادة ان هم هيختلفوا ويتنازعوا. فممكن يؤدي هذا الى الفساد. والى الله عليكم رئيسين هيحاربوا بعض ويقتلوا بعض ويؤدي هذا الى ضياع الشعب. لكن ماذا لو اتفقا? حسير كل حاجة زي ما هي. بمعنى كده التعدد هنا لا يستلزمه الفساد لجواز الاتفاق عقلا على النظام. يقول والله انت اللي هتمشي شمال يمين وراك انا اللي تأثير. يقول انا متفق معه. افرض واحد يقول لك لا احنا مش عاوزين وقوع الفساد بالفعل. يقول له التعدد لا مستلزم للفساد. ومصرين على كده. بس مش شرط يكون يعني يقع الفساد فعلا. انه اقول لك يمكن وقوعه. حتى مع شبهات الاتفاق. وممكن يختلف ويقع الفساد. اذا لا تقول لي كلمة انفع. ان اريد ان كان الفساد مش وقوعه بالفعل. اذا معناها ما فيش دليل على انتفائه. انما كل ما في الامر الدليل على ايه? على امكان وقوعه. اذا لما نجود امكان وقوعه لم ننفيه. يعني معناها ممكن يقع. لكنه حتى لا يتفق. لكنه ممكن يقع.

والرابعون عدد جمع الحستين إذا بصورة بقينا يستدين صغرهما مجلد الرابعون عدم جمع الحستين إلا بصورة ففيها يستبين. هي طبعا اختلاف حركة ما قبل الروي بفتح أو غيره، تمام؟ وهو جائز المولدين، يعني المولدين تختلف، يعني مثلا هناك الكستتين وهنا يستبين، تمام كده يستبين عشان يلحقها بالثاني. صغرهما مجلد كلية، صغرهما دليل كلية. ورافع عدم جمع الحستين معاك مشتاق إلا في عرفنا المراد بالحستين، يعني سواء كانت من جنسين اللي هو الكم أو الكيف أو من جنس واحد إلا في الصورة للمستثنى، واضح؟ إلا ورافع عدم جمع الحستين إلا بصورة، الباء هنا بمعنى فيه، إلا في صورة، الباء بمعنى فيه، إلا في صورة، ففيها يستبين أو يستبين، يستبين يعني يظهر، يبقى هنا يعني يبين، يبقى السين والتاء هنا، السين والتاء مش للطلب. السين والتاء زائدة لأن يستبين يعني يظهر، السين والتاء زائدة خلاص؟ نعم. ويشترط للإنسان الشكل الثاني شرطان، الأول أن تكون صورة موجبة، الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية أمتدت مع الكبرى نحو أربعة، وإن كانت جزئية أمتدت مع الكبرى جزئية موجبة سالبة، فالحاصل ستة أطرق هي المنتجة من هذا الشكل. اللي هو الشكل إيه ده؟ الثالث. نعم. الضرب الأول؟ الضرب الأول كليتان موجبتان، كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، يأخذ بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية، كقولنا بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق، يأخذ بعض الحيوان ناطق. الضرب الثالث موجبتان، تمام كده، الكبرى كلية. الضرب الثالث موجبتان والصغرى كلية، يعني موجبتان اللي هي الكبرى والصغرى، لكن حتكون الصغرى ايه؟ موجبة كلية، والكبرى حتكون موجبة جزئية. كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان ناطق، يثبت لازم النتيجة حتكون موجبة جزئية لانها تتبع ايه؟ الاخذ. ايه؟ بعض الحيوان ناطق، فهذه الأطرق الثلاثة فيها النتيجة موجبة جزئية. الطرف الرابع كل يدان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة، كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الطرف الخامس صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحجر، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. فالنتيجة يقول ينتج أحسن، أنتج ينتج، عشان ده رباعي أنتج. ينتج أكرم الكل، ينتج دولة نتجة ورنتج بعد أن أنتج. فالنتيجة في هذه الأطرق الثلاثة سالبة نسبية، فعلم أن هذا الشكل لا ينتج، لا ينتج إلا الجزئية، لا ينتج إلا الجزئية. موجبة في ثلاثة الكول في ثلاثة القوة وسالبة في الثلاثة بعدها. ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع عدم جمع الحستين إلا في الصورة المستثنى، إلا في سورة واحدة والمراد بالستتين السلب والجزئية. وعلى اجتماع ستتين سورة كنت أربعة أطرق، ويزاد على ذلك السورة المستثناة، فالأطرق المنتجة من هذا الشكل خمسة. الطرف الأول كل الجزئان مجردان كقولنا كل إنسان حيوان. أعظم أنت سألت عن الشرط يعني واحد اثنين. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق. الطرف الثاني موجبتان وصورة كلية كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق. فالنتيجة في هذين الطرفين مجرد جزئية. الطرف الثالث كليتان والكبرى موجبة كقولنا لا شيء كالإنسان في حجر وكل ناطق إنسان ينتج لا شيء من الحجر في ناطق. الطرف الرابع كليتان والكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر في إنسان ينتج بعض الحيوان ليس في حجر. الطرف الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى كما ذكر المصنف رحمه الله. هذه الصورة المستثنى كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر الإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. وأن نتيجة الضربين الأولين الإيجاب الجزئي وفي الأخيرين السلب الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص احنا في الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى زي الصورة اللي ذكرها يقولنا بعض الانسان حيوان عشان حجم انسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. احنا دي في الضربين الاولين الاجابة الجزئي موجبة جزئية وفي الاخيرين او الاخرين السلب وفي الثالث السلب الكلي. ودليل انتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وخصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية وإنتاج الرابع ده مش مهم ده فقدت في المقاولات إنه يبقى عكس الأول عكس الأول يعني رد إلى الأول يعني إنتاج الشكل الجزئي خاصة خصوص الجزئية. نعم بس هو جعل الإنتاج الأول نعم جعل دليل ودليل إنتاج الشكل الثاني ودليل إنتاج الشكل الثالث يعني الدليل يعني عظيم لك يعني يدل على على انه دليل انتاج واللي هو المختص به. لو جاب نتيجه غير كده يبقى مجرد منتج لحاجه عقيمة. ده دليل انتاج خصوص السلب الجزئي انه السالبه الكليه بتنعكس كنفسها السالبه الكليه بتنعكس كنفسها فمنتج الأول أربعة كالثلاثة فمنتج الفاعل ليه؟ ها؟ السببية لا الفاعل للسببية لأنه ما تقدم سبب لما سيذكر للفاعل ها؟ للسببية فمنتج لأوله اللام هنا إيه؟ فمنتج لأوله لام بمعنى من يعني الانتج من الشكل الاول فمنتج لاول يعني من اول زي ولد لفلان يعني ولد من فلان اللام بمعنى ايه من ولد مقدر مضاف هيبقى الاصل فمنتج من ضروب الشكل الاول او من ضروب الاول لازم كده لاول يبقى لازم مقدر مضاف فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث كالثاني يعني في الإنتاج أربعة ثم ثالث فستة ثم هنا لم يقل إيه كالثاني ثم

لو قال بالحملية يعني القضايا، بالحمل يعني القياس. والحمل في بعض المبادئات مختصة، وقلنا الباء اللي احنا اتكلمنا عليها مش داخلة على المقصود، وليس بالشرط رفع. والحذف فإن الباء في الحمل داخل على ايه؟ على المقصور عليه. والمعنى بالنسبة لكلام الشيخ، لو كان كلام الظاهر كده داخل على المقصور عليه، والمعنى ان الاشكال الاربعة المذكورة مقصورة على الحمل ولا تتعداه الى الشرط. هذه طريقة المصنف وهي مرجوحة، لكن لما هم ان حظوا يوجه كلام الشيخ يقول انه كلام صحيح احنا لما داخل على المقصور مش المقصور عليه، ده حل يعني، لكن بالنسبة لظاهر كلامه داخل على المقصور عليه. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة يعني، والحذف في بعض المقدمات يعني الحذف لبعضها، الحذف لبعضها ففي بمعنى اللام، والمراد ببعضها يعني إحداها، إما صغرى إما ليه، فلا يجوز يعني أخذ كده من كلام الشيخ إذا أنه لا يجوز الحذف في كل المقدمات. نعم كده ذلك واحدة أو اثنين، إذا صغر الحذف خمسة، حذف كل واحدة كده، حذف الصغرى، حذف الكبرى، حذف النتيجة، أو حذف الصغرى مع النتيجة، أو الكبرى مع أو الكبرى مع النتيجة، هذا خمس صور الحذف. لكن ما يحذفوش المقدمتين، تحذف النتيجة واحدة ممكن، تحذف الكبرى مع النتيجة ممكن، تحذف الصغرى مع النتيجة ممكن، لكن ما تحذفش الصغرى مع الكبرى. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لكثير من وتنتهي إلى ضرورة الكلمة للدور الأول. وتنتهي يعني المقدمات المعلومة إلى ضرورة، يعني إلى ذات ضرورة للمسلمات أو الأوليات أو الحسيات إلى آخره. وتنتهي إلى ضرورة الكلمة للدور الأول للسوء المقدمة. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة، أو هنا ليست مانع الخلو ولا مانع الجمع. تمام، لجواز أن لا يقع حذف أصلا، ولا مانع الجمع لجواز حذف البعض مع التخير، يعني هنا التخير يعني. أقول أسسته الذات والكلية، والشرط إيجاب والكلية، فإذا اشتملت مقدمات القياس على حسته فالنتيجة تابعة لذلك، فحسة السلبي وجدت في الفرق الثاني إلى الشكل الأول في المقدمة الثانية. ولذلك كانت النتيجة سليمة الكلية، وقصة الجزئية بالفرق الثالث منه في المقدمة الأولى، ولذلك كانت النتيجة مجرد جزئية، واجتمع قصتان في الفرق الرابع منه الجزئية في المقدمة الأولى والثالث في الثانية، ولذلك كانت النتيجة سليمة الجزئية. وقوله سكت بمعنى علم. ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي، أي ما تركب من القضايا الحملية. إذا الهمم ذا داخل على هنا إيه؟ المقصورات. ولا تكون بالقياس الشرطي، أي ما تركب من القضايا الشرطية. يعني ممكن شعر المشهور يا مولانا الأول. لا على المشهور المقصورات. لا المقصورات. على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق. ونجعل والذي عليه التحقيق. والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا. نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل ما كان حيوانا فهو حساس. وإحنا جبنا المثال بعد كلما كان الحار طالعا كانت الشمس كانت الارض مضيئة. كانت الشمس مضيئة وكلما كانت الشمس مضيئة كانت الارض مضيئة. دخل في الشرطي. وايضا جبنا مثال لليه القياس الاستثنائي موجود في الآية من القرآنية. فيؤدج ان كان الانسان فهو حساس. ثم انه يصح حذف احدى المقدمتين الاولى او الثانية. أو النتيجة. أو النتيجة اللي هي المحسوبة. يعني معناها تحذف واحدة من الاثنين، ما ينفعش حذف الاثنين، أو تحذف النتيجة دي ثلاث صور. نعم. والصورة الرابعة إنه حذف الصغرى مع النتيجة أو حذف الكبرى مع النتيجة. فإذا